إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، نستكمل في سهرة الليلة اللقاء مع سالي خان زوجة الفنان الراحل إبراهيم خان لنتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة في مشواره وحياته. اطمئنوا ما تخافوش، دي حاجة بسيطة جدا بس هي اللي أجهدت نفسها. أمال نايمة ليه يا دكتور؟ أنا اللي اديتها منوم، هي هتفوق دلوقتي حالا. والجرح؟ الجرح اللي في وشها ده إيه؟ ما تقدرش تسميه جرح، ده ربنا كريم الطلق ما جاش في وشها، لكن الجلد أصيب بحروق بسيطة، لو ما كانتش في وشها كانت بقت حاجة عادية. بنتي منى. أي صحي ده؟ منى حبيبتي. منى، منى إزيك دلوقتي يا منى؟ أنا فين؟ بنتي ايه الرباط ده؟ ده خدش صغير ما يحتاجش لاي علاج، انت دلوقتي هتقومي تروحي ماشي على رجليك كمان. جرح في وشي؟ مجرد خدش بسيط بس انت اللي كنت مجهده وعشان كده حصل لك الاغماء ده. الحمد لله. شكرا يا دكتور. العفو، بس انا ليا رجاء، الرباط ده ما ينفكش قبل 48 ساعه. السيدة سالي خان زوجة الفنان القدير الراحل إبراهيم خان، خلينا نتعرف على أسرة الفنان إبراهيم خان، يعني هو كان له إخوات قد إيه؟ كانوا أصلا جذورهم من السودان، كما يقال إن الأب كان سوداني والأم مصرية، يعني خلينا نعرف على بعض التفاصيل في الاتجاه ده، يمكن ما فيش معلومات كثيرة عنها حتى على الإنترنت أو في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا بالنسبة لي عشان يمكن أنا يعني عشرت إبراهيم في السنين اللي هي الأخيرة، مش الجزء الأولاني بحياته، والجزء الأولاني كان مرتبط بإنسانة فاضلة وحصل أنهم يعني اختلفوا أو سابوا بعض، وبعد كده أنا فخدت أنا الجزء الأخير من حياته. بس اللي كنت أعرفه أنه هو بابا أرمني ومامته مصرية من نسل سيدنا عبد الرحيم القناوي. حصل أنهم مثلا اتقابلوا وحصل الارتباط، بابا أسلم واتجوز أمه، بعد كده كان نايمية في اللي هو مصر والسودان حاجة واحدة، عاشوا في السودان وبدأ يجي الأولاد بالتتابع بقى. فكان عنده أخو الكبير إسحاق، هو سموا الأسامي وأخواته كلهم على أسامي الأنبياء، الأنبياء سمى إسحاق ويعقوب، دول الولدين، وليلى وفيكي، فيكي اسمها صوفيا، دول كانوا أخواته. في منهم جزء في السودان وجزء منهم في تونس، أخت في تونس وأخت في السودان وأخ في كندا وأخ في إنجلترا. هل ما زلت محتفظة بصلات معاهم ولا بعد رحيله تقريبا الصلات أصبحت مش موجودة؟ لا، هو طبعا في صلات بس ما بقتش زي الأول، بما أنهم أساسا غير متواجدين، هم أساسا ما كانوش متواجدين في مصر، يعني كانوا التواجد في مصر علشانه أنهم مثلا يجمعوا في مصر أو لو حصل يجمعنا برا عند أي بلد من بلاد إخواته. بس طبعا بعد الوفاة اختلف الوضع، الصلة بقت قليلة جدا دلوقتي، يعني ما بقاش في حاجة أساسية أنهم ممكن هيقعدوا في مصر عشانها. أنجبتوا بنت واحدة؟ تقريبا هو لما توفى كان عندها قد إيه؟ كانت بنتي عندها 4 سنين بالظبط. يعني هي ما توعاش على لا توعاش. معظم الكلام من خلال حكاياتك أو من خلال الأفلام اللي بتشوفها. بالظبط كده، هو كان قبلها طبعا ما كانش ربنا رايد، يعني كان في قبلها مثلا وما حصلش نصيب مات الطفل، وبعد كده بنتي الوحيدة كانت 4 سنين بالظبط وأسبوع. ما شاء الله، هي قد إيه دلوقتي؟ دلوقتي عملي 18 ويك والثانوية عامة، ربنا معاها إن شاء الله يتملها الامتحانات على خير بإذن الله ويكرمها ويفرحنا بيها يا رب. يعني نقول إنك تحملتي مسؤولية تربيتها لوحدك، شلتي العبء كله بعد كده لوحدك، أكيد كانت مسؤولية مش سهلة. طبعا مسؤولية جامدة، وبقيت في اللحظة دي مصممة أن أبقى الأم والأب وأحقق اللي هو كان عايزه. يعني أنا كنت بسمع طبعا إيه اللي هو عايزه، في بقى اللي كان عايزه، يعني كان هو نفسه أولا دراستها حكاية الفن، أنا فاكرها قوي كان هو مش عايزها تتجه للفن خالص. هي عندها ميول فنية؟ لا هي كمان ما عندهاش بصراحة، ما عارفش طلع لي فعلا ما عندهاش ميول فنية، برغم أنك تعرض على كذا حاجة تتعرض، فهي لقيتها هي خجولة، فطبعا بعيدة عن الوسط خالص. لكن كان هو هم ان هو دراستها وشهادتها وما بعد الشهادة، ده بقى وضع تاني. لو في ميول اوكي يعني الموهبة هتغلب، لكن لو ما فيش يبقى الحكاية مش محتاجة. فهي فعلا ما عندهاش الميول، فانا وانا كمان بركز معها في دراستها. حضرتك اصلا جذورك من القاهره هنا ولا اصلا من مكان اخر؟ ده لا انا قاهريه. امال بيقال انك من اسكندريه؟ لا انا مش من اسكندريه، انا بحب اسكندريه، بعشق اسكندريه. ابراهيم كمان كان على فكره بيحب اسكندريه، ويمكن احنا بدايه التعارف بتاعنا كانت المسرحيه هنا في مصر وبعدين اتنقلت اسكندريه، فانا برضه كنت في اسكندريه لان انا كان بابا بيشتغل في العمليه في اسكندريه، فاحنا صغيرين اتنقلنا عشنا هناك. أنا واحدة من أخواتي اللي عاشت اسكندرية، كان دراستي يمكن ابتدائي إعدادي اسكندرية، وبعدين سنة نزلت مصر، ففي التوقيت دوت كنت خلاص بحب اسكندرية لغاية اللحظة، ارتبطت بيها، ارتبطت جدا باسكندرية لغاية دلوقتي. إبراهيم لما كان موسم صيف ونقلوا اسكندرية، ده قبل الارتباط، ده قبل الارتباط فنقلوا اسكندرية، فبرضك أنا كنت صدفة موجودين كلنا في اسكندرية، ده جمع بينكم أكتر، جمع في التوقيت دوت. وبعد كده لما حصل الارتباط كان في شقة هناك في اسكندرية، فبرضك هو كان من عشاق العجمي لأن معظم الفنانين كانوا تواجدهم في العجم، فبقيت بردك موجود يعني حتى بعد الجواز، فبقيت بردك هنا. هو جه قال كلمة أنا حبيت اسكندرية من حب سالي فيها، وبقى كان دايما يقولها لي انت خليتيني أنا بقيت مرتبط في اسكندرية أنا كمان، أقول له أنا بحب اسكندرية، تقول لي ليه؟ أقول لك معرفش، يعني في حاجة كده جوايا بحب البحر، بحب اسكندرية، بحب جواها مهما كان. السيدة سالي خان زوجة الفنان الراحل إبراهيم خان، قبل ما تتزوجيه كنت متابعة أعماله ولا ابتديتي تتابعيها وتتفرجي على الأفلام وتهتمي لما ارتبطتي بيه؟ لا هو قبل الجواز كان بيعتبر انه كفنان بالنسبة لي عادي، بتفرج على أفلامه عادي، يعني في أفلام ما كانش بيلفت نظرك في الأفلام، أداؤه طريقة تمثيله، يعني هو كان له كده نقول شكل مميز وأسلوب مميز وكان ملتزم حتى في أفلامه كلها. لا أنا فاكرة إن كانت في كلمة بسمعها زمان وكانت لفتة نظري، إنه كان يقول الفنان الوحيد اللي أسمر وعينه خضرة، فكانت الكلمة دي دايما تتقال. أنا كنت برضك صغيرة يعني، برضك ما بقاش واعية إن أنا أبقى مركزة يعني معاه، فكنت برضك الجزئية دي لما أجي أشوفه أبقى إيه متخيلة دايما الكلمة اللي بتتقال إن هو أسمر وعينه زيتوني أو خضرة، فعلا دي كنت بتبقى لفتة نظري. لكن طبعا بعد بقى لما بدأت أتعرف عليه الوضع اختلف خالص، بدأت إن أنا أخد بالي بقى أكتر، يعني أشوف مسلسلاته، لما ألاقي حاجة أقعد أتفرج عليها. هو حتى كان دايما لما بيجي له ورق أو حاجة يقول لي اقري معايا ايه رأيك، فكنت اقعد اقرا لانه كان عارف ان انا برضك بحب القرايه، يعني واخده الجزئيه دي من بابا، فكنت اقعد اقرا ساعات الورق معاه ويقعد يناقشني في الشخصيه، ايه رأيك في الشخصيه دي سالي، وانا مثلا يعني بحدودي الشخصيه دي كذا ابراهيم، دي لو تعملت كذا، دي مش عارفه ايه. طبعا في النهايه هو بياخد رأيك كفرد من الجمهور على اساس انك مش متخصصه، بس بياخد وجهه النظر الاخرى. بالظبط كده، هو لما كان بياخد رايي كواحده من الجمهور مش ان انا كزوجه، لا انا كنت اقول لك قاعد اقرا الورق معاه او مشاهد اللي هو بتاعته، هو اقول له يعني الشخصيه دي كذا الشخصيه دي كذا، وفي النهايه برضك كان في حاجات ساعات اقول له ابراهيم دي مش انا مش شايفاك فيها، طبعا هو كفنان اللي وجهه نظر تانية، يقول لي لا انا شايف ان انا في كذا كذا. اوكي خلاص. ما حكيتيش على بداياته، يعني هو اشتغل ازاي، بدايه مشواره، ايه اهم الاعمال او احبها له؟ لا أنا كنت أعرف منه أنه لما كان في السودان هو كان بيحب التمثيل، فكان برغم أنه كان بيدرس في السودان لكن كان أي فرصة بتجيله عشان يمثل كان ما بيتراجعش فيها. ده كلام، ده كان في أثناء دراسته هو هناك، وطبعا مجال السودان مقفول فما كانش يقدر، أنه مش هيلاقي الأرض الخصبة بتاعته خالص. فبعد كده عرفت أن في حد بس مش عارف مين اللي عرض عليه نزول مصر بأنه يشتهر أو يتعرف ينزل مصر، وفعلا ده اللي عمله، نزل مصر عشان يدخل في معهد التمثيل هنا في مصر. هو بيقال ان بداياته كان بيشتغل في إذاعة ركن السودان. ايوه بالظبط، اللي هي اصبحت النهارده إذاعة وادي النيل. بالظبط فعلا الكلام ده. انا بقى الجزئيه دي عرفتها في ناس من إذاعة ركن السودان لقيتهم بيكلموني، وبعدين هم اللي بيقولوا لي احنا اول ناس شغلنا ابراهيم في مصر، اول ناس كان لنا برامج معاك، وفعلا هو اللي انت بتقولي ده هو مظبوط فعلا. وبعدين بدأ بقى من مصر، بدأ ان هو كان عينه على السينما، هو درس في معهد الفنون المسرحية من كتر ما كان يعني مرتبط او حاطط عينه زي ما بتقولي على مجال السينما. طبعا درس عشان خاطر يقدر ان هو يسكن موهبته، يعني كان يقولي لازم عشان ادخل الطريق صح كان لازم ان انا ادرس. دي الحاجات دي طبعا انا كنت بسمعها منه. بعد كده عرفت يمكن سافر بيروت وقعد سنين في بيروت برضك. هو عمل افلام هناك، بعض افلام في بيروت مع الفنانه صباح، كان في افلام ومسرحيات عملها هناك. عمل مع هويدا وعمل مع صباح. لا هناك قعد سنين. هو احتفظ بالباسبور السوداني لاخر يوم، ما حصلش على او ما حاولش يحصل على الجنسيه المصريه. لا هو حاول يحصل على الجنسيه المصريه وعمل بطاقة مصرية، لكن حاول ان هو يحصل على الجنسية المصرية، ويمكن في وجود يعني التوقيت اللي انا كنت موجودة فيه قدم جوابات للرئيس عشان خاطر ياخد الجنسية، وكان بدأ بيبعتوله علشان هيعمل مش اجراءات، بيسأله عن الفنان وبيعرفه ايه الاسباب انك عايز تاخد الجنسية، وقدم ان هو عمل حاجات تبع الثورة عشان خاطر لازم ان هو يعمل كفنان لازم يقدم حاجات معينة ان هو ياخد الجنسية المصرية، وان هو عايش في مصر وانه متجوز مصرية، كل الحاجات دي كان بدأ ان هو يقدم، لكن ما حصل، لكن للأسف ما حصلش عليها. بنته مش واخدة الجنسية المصرية ولا حصل على الجنسية المصرية؟ عشاني انا كأم مصرية، لكن هو الاخر لحظة كان بيحاول ان هو ياخد الجنسية المصرية، توقف كل ده بسبب ظروف المرض يعني التوقيت الاخير، لكن كان بيحاول. لما بيتعرض فيلم لزوجك الفنان ابراهيم خان، بنته بتشوفه ازاي؟ بتقولي لها ايه؟ انت بيكون رد فعلك ايه؟ لا بصي عشان اكون صريحه، انا بعد الوفاه قعدت كام سنه انا ما بشوفش حاجه. ما بقدرش، مش قادره تشوفي. لا ما كنتش قادره ان انا اشوف حاجه. في واحده قالت لي كلمه، لمية مرات الفنان عادل ادهم، عشان هي كانت دايما معايا، قالت لي بصي سالي هتقعدي يمكن سنتين ثلاثه مش هتقدري تشوف حاجه، وفعلا الكلمه دي كانت مظبوطه بالنسبه لي. فعلا كنت لما باجي اشوف، لما بيتعرض اي حاجه وباجي اشوفها ما بقدرش اشوفها، لاني كنت ببقى متخيله دايما وانا في البيت، طب هو صوته اهو قدامي، هو كان بيبقى قاعد في الحته دي وكان بيتكلم هنا وكان صوته بيبقى في قلب الشقه معايا، ازاي ان انا هقدر ابقى اشوف؟ ان هو كان دايما يقول لي كلمه كل بني ادم في الدنيا بتنسي الا الفنان. وقت اقول له ليه يا ابراهيم بتقول كلمه دي؟ يقول لي الفنان بيبقى قدامك بيتحرك وبيتكلم وصوته في ودانك وكل حركاته موجوده على الشاشه، فلازم الواحد يفضل فاكره على طول. فعلا بعد الوفاه انا قعدت حوالي 3 4 سنين ما بقدرش اشوف حاجه، حتى لما بسمع حاجه التلفزيون يذاعها وانا ماشيه ابقى مش قادره لاني متخيله. بيرجعك يعني ذكريات كتيره والالم بتحسيه تاني من اول وجديد. كنتش بقدر، وخاصه لاني انا بقولها فعلا، ويعني لو عشت عمر على عمري ابراهيم كان حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. انا يعني بقول لك كان بيعاملني معامله ان انا يعني حاجه اقول بنته، وبيعامل بمعامله حلوه قوي وحنين ورقيق معايا، وعارفه اللي هو بيقول لك اي شيء في الدنيا انا عايزك انت تبقي سعيده، مش عايز حاجه من الدنيا غير سعادتك انت. فطبعا لما تلاقي انسان بالصوره دي كان عنده عطاء كبير قوي قوي بطريقه غريبه، لدرجه ان هو انا دايما اقولها الشكل العام يتقال غير كده، حس ان هو فيه يمكن شديد شويه، بس المعاشره معاه شخصيه تانية خالص، طيب جدا، كل الطيبه اللي في الدنيا، كل الحنيه اللي في الدنيا، كل العطاء اللي في الدنيا. فطبعا لما تلاقي شخصيه بالمنظر ده يبقى عشان يتنسي صعبه. فانا بقيت قاعده سنين ما بقدرش ان انا اتفرج، يمكن بعد فترة بدأت ان انا ايه اشوف، بس لغاية اللحظة دي انا ما اقدرش اقعد اكمل حاجة كاملة لابراهيم. ما بتحكيش لبنتك عليه؟ لا بحكي طبعا، بس هي المشكلة ان انا بنتي مش واعية. حتى لو حكيت في مشاعر ما بتنفعش انك انت يعني توصليها، انت دي لازم يعني هي كبرت النهاردة وبقت مدركة لحاجات كتيرة، ما بتقعديش تكلميها عنه. لا بصي بحكي وبقول، لكن بردك الاحساس بالشيء مختلف خالص يعني انك ما توصليه. يعني انا بكلم عن نفسي ليه؟ لان انا عشته فحسيت بالحنية وبالعطاء وبكل ده. هي ما حسيتش بدك هي مفتقدة ده. مفتقدة يعني مجرد ايه صورة على الشاشة زي جميع الفنانين، تقعد تبص وبتاع، وقعد انا كمان احاول اتكلم عشان ابقى موصلة، لكن طبعا اوصل شيء واعيشه شيء تاني. ايه احب الاعمال ليك النهاردة اللي كان بيقدمها؟ يعني اكتر الاعمال اللي كنت بتحبي تتفرجي عليها زمان؟ بس انا في فيلم دايما يسألوني اقول لهم انا بحب فيلم الاشرار، فيلم ده انا بحبه جدا، مش عارفة يعني هو كان اعتقد المخرج حسام الدين مصطفى. بالظبط كده. سبع ولا طبعا؟ سبع طبعا. والدولارات في امان. شايلها فين؟ مستعجلين قوي، اعصابنا تعبت. امال انا اعمل ايه؟ فضت من خط النار. جمرك الحدود. انت راجل معروف لرجال الحدود بالامانه وحسن السير والسلوك. اهي دي لوحدها تساوي اكتر من التلت، ولا ايه رايك يا حاتم؟ واحنا لسه هنفصل، هتاخد التلت وفوقيهم بوسه كمان. طمنا بقى فين الفلوس؟ رزا ملفوفة في كياس نايل وفي نايل. فين؟ في الاستبن بتاع العربية. مع ان هو يعني مشهور بمشهدين، اللي هو المشهد اللي في غروب وشروق لما يعني بيسحل الفنانة سعاد، هو ده اللفظ اللي ممكن يقال يعني. كان عنيف جدا معاها، وهو حتى ذكر انه كان طبيعي طبيعي طبيعي. والمشهد في دائرة الانتقام، جملة سيبني اعيش. هو المشهد بتاع سعاد، فاكرة ان هو اللي كان هو اللي حكيلي، هو كان لا يرحمه رجع أباظة اللي عايزه في الفيلم ده، بما انه كان بردك صاحب رجدي قوي يعني، حتى اسمع ان هو كان يقول لي لاخر لحظات الوفاه بتاعت رجدي هو اللي كان معاه، يمكن طلب منه حاجات قبل الوفاه رجدي وبعد الوفاه هو نفذها. كان بيحكي لي ساعتها كان رجدي مرشحه في الفيلم ده، وبعدين جه فنان سعاد يرحمها فنان رجدي جابوه ساعه المشهد بتاع اللي هو المفروض اللي بينه وما بين فنان سعاد، وان المفروض طبعا ده كان مصر الفيلم. قالت له بالظبط، يا الفيلم يا انت قدرت المشهد ده عليه فهنرفع الفيلم، لو ما قدرتش المشهد ده فالفيلم ممكن ايه هيقع الفيلم. جزئيه المشهد بتاعنا فعلا بيقول لي انا كنت متردد جدا وخايف وقلقان، مش ممكن انا كفنان لسه وانا همد ايدي او هضرب سعيد وهضرب بجد؟ لا وهضرب بجد. قلت له انسان والله، فكره هي فنانه، هي فنانه يعني نفتلش عليها اتنين. قلت له انساني بالمره، انسى انا مين. وفعلا ده اللي عمله. فبيقول لي انا كنت داخل علشان اعمل المشهد، وقفت قلقان مش عارف ان انا طب انا هتصرف ازاي، لغايه ما فعلا عمل المشهد. بيقول لي قعدت فتره جسمها معلم كتر ان هو المشدها، فجسمها بقى معلم وجرجرها في الارض. ويعني احنا كنا نبقى طالعين من نادي لكن هو ما كانش عنيف في البيت كده. لا لا لا ينفعش. كان يبقى طالعين من نادي ونيجي عند العماره اللي حصلت فيها الفيلم ده او صور المشهد ده فيها في الزمالك، فيجي شاوري يقول لي، اقول له ايوه عارفه هي العماره دي، يقول لي دي اللي هي اللي انا خدت سعاد من فوق على السلالم. اقول له ازاي ممكن تضرب سعاد في جالك قلب كده؟ والله كنت بقول له، اقول له ازاي المشهد ده انا لما بشوفه بتخيل انك انت ممكن تعمل كده في البيت معايا، ازاي سعاد تعمل فيها كده؟ يقول لي سعاد اللي كانت هي اللي عايزه لازم المشهد ده ينجح. كنت عاوزاني اعرفكم ببعض عشان تبقى رسمي. والله ما حصل حاجه يا سمير. يا بنت الاكابر يا اصيله، انت فاهم غلط. فعلا كنت فاهم غلط. Thank you. أصحابي. تمير تمير. والمشهد الثاني طبعا بتاع سيبني أعيش يعني كان فعلا تحفة. هو أداؤه فيه كان الحقيقة عالي جدا. هو كان بيعيش الدور, المشهد بتاعه أو الأدوار بتاعته هو إبراهيم كان بيعيشه, ففعلا كان هو بيعيش المشهد, فعاش المشهد وقاله بتلقائية شديدة وفعلا ادانا الإحساس بأنه عايز يعيش بالظبط كده. خشك لكات دور أكشن. سيبني عيش, سيبني عيش وانا مستعد انفذ كل اللي تقوله. خد كل فلوسي, انا مش بديها لك هبة, لا دي حقك, بس خليني عيش. اعفر وشي بالتراب تحت رجليك. سيبني عيش. طب برافو برافو يا شريف. انت عارف لما كان بيبقى عنده ورق بيقراه, فلما كان يجي له الورق خلاص بقى ناوي يقرا الورق بتاعه, وبعدين في مشاهد بتاعته عايز يعني ايه يعني زي يتمرن عليها في البيت. فكان ساعتها صدقني انا كنت اسيب البيت, اقول له بقول لك ايه, انت محتاج انك انت تعيش مع الدور بتاعك. يقول لي بالظبط كده يا سالي. اقول له اوكي. كنت اتنقل انا بقى في بيتي التاني, كان عندنا بيت تاني, اتنقل او اطلع اسكندريه, اسيب له البيت كده اخد له اسبوع ابقى متابعة معاه تليفونيا. طب مش عايز حاجه, يقول لي لا. تخيل كان يقفل الباب عليه ويعيش الدور بتاعه كأنه خلاص يعني هو بيصوره, فهو عايش الدور كله ويبقى قاعد في البيت لوحده. لما كان يرجع من الاستوديو بعد ما أدى مشاهد معينة ما كانش يستمر التأثير عليه وهو في البيت, تلاقيه مثلا بتتغير شخصيته بحسب العمل الفني اللي بيقدمه؟ لا, هو لما كان يرجع يخلص المشهد ما كانش يبقى فيه تأثير, بس لما كان يروح يبتدي تاني من أول وجديد. يعني هو رايح المشهد ده هيعمله, لا ساعتها أنا ببقى حتى سكتة لأني عارف أنه هو رايح هو عايش الشخصية. بس لما كان يرجع خلص الشخصية لا كده إبراهيم رجع, لكن هو رايح دي حالة تانية بقى, هو رايح كده بقى تبع الدور اللي هو رايحه. هو الحقيقة كان مميز جدا لأنه أدى أدوار بسيطة في بداياته, مثلا في فيلم أنا حرة كان مجرد واحد من الصور, في فيلم حكاية حب كان عادل اللي جاء بلغها خبر وفاة عبد الحليم حافظ, في القلب له أحكام كان مجرد صديق للفنان أحمد رمزي من واحد من الشلة يعني, ومع ذلك مجرد ظهوره حتى لو كان بيقول كلمة أو يعني نقول كان أقرب لدور الكومبارس, لكن كان مؤثر. إحنا لما بنشوف الفيلم بنقول الله ده الفنان إبراهيم خان. هو علشان كان حابب التمثيل, له طلة, لا وهو حابب التمثيل وعايز يشتغل, فما كانش بتفرق معاه في البداية, هو عايز بصي يظهر إن شاء الله يعني معدي زي ما بيقولوا وأنا هعرف أثبت وجودي بعد كده. وكان بيقول لي المشهد بتاع مريم فخر الدين اللي عمله, بيقول لي صدقين أنا عملت المشهد ده وأنا خايف. ليه خايف؟ لأن يعتبر أول مشهد أو أول مشهد كان عامله اللي هو كان مع عبد الحليم مجموعة اللي هم واقفين, وبعدين المشهد اللي هو بيوصل الرسالة دي إن هو لو توفى في الخير. بيقول لي ده أنا كنت مرعوب فيه لأن بقيت أقول أنا أول حاجة هعملها هتكره. ودي حقيقة فعلا يعني الفنانة زيزي البدراوي عانت فترة كان ما فيش منتجين بيروحوا لها بسبب فيلم البنات والصيف, ازاي ما تحبش عبد الحليم حافظ. الفنان عماد حمدي ايضا قعد في بيته فترة بسبب الالم اللي ادهوله في فيلم الخطايا. يعني فعلا كان بيكون مؤثر على الجمهور لدرجة ان الفنان عبد الحليم حافظ زار الفنان عماد حمدي وتصور معاه واخد معاه, يعني كده ادى روح كده فيها ود بالنسبة للجمهور عشان يزول الأثر ده. بالظبط. وهو إبراهيم يعني برغم المشهد ده كان صغير جدا, بس قال لي أنا كنت مرعوب وأنا بعمله لأن أنا عارف أنه رد فعله ممكن يضره. بالظبط. قال لي رد فعل الجمهور بقيت خايف منه, أنا ممكن ما اشتغلش خالص. وهو طبعا قلت له بالعكس أنا شايفة, طبعا أنا ما كنتش حاضرة في الفيلم ده, قلت له بس أنا شايفة أن المشهد الصغير ده بس لفت نظر الناس ليك. فعلا هو له بصمة حتى المخرجين خدوا بالهم منه برغم ان هو حاجه صغيره, بس اتلفت النظر ليه ان في فنان ممكن يقول حاجه, وهو ده اللي هو كان عايز يعني عايز يظهر, فكان ما فيش مشكله بالنسبه له ان هو يظهر حاجه بسيطه بس للي جاي. ايه انا متاسف كده بس انا شد حيلي. حصل حاجه حلوه دي في المذاكره والله انا زعلت قوي. خساره شاب زي ده يموت. قصدك مين؟ احمد الباقي في حياتي. واحد صاحبي بعت لي اغراض في لندن. كان بيحب الشهرة أكيد طبعا. فهم مش يحب الشهرة أكيد. يعني ما كانتش بتسبب له مشاكل أو المعجبات بالنسبة لك يبقى فيه قلق أن وهو ماشي يكون فيه معجبات أو شيء من هذا القبيل؟ لا أنا بالنسبة لي لا ما كانش يعني في عندي مشكلة. بس هو كان بيحس أن أنا مشكلة. يعني أنا كنت بحس أن مش مشكلة لكن هو بيحس أن أنا مشكلة. يعني هو كان يقول لي أول ما كنت لسه جديدة بقى غيرتك يا سالي. أنا طبعت أغير يعني. فكان يقول لي غيرتك. أقول له أنا مش بغير يعني أنا ما عنديش حتة جزئية الغيرة دي. بس هو كان مقتنع أن أنا كزوجة بغير. أقول له بس لما تلاقي في حاجات يعني مش مبالغ فيها يعني مش ظريفة فهي اللي كنت ممكن إيه يعني ما بقولش وبسكت. أنا ممكن تبقى غيرتي معه هو يعني كلام يني ليه لكن قدام أي معجبة يعني ما فيش بتحافظي على حب الجماهير له والمعجبات بالتحديد. بالضبط. وكنت ببعد يعني كتير جدا كان ممكن يبقى في مثلا لقاءات معاه ابعد انا خالص عشان خاطر هو يبقى براحته وانا ابعد ما تواجدش. انا حتى عارف ان انا ما كنتش مياله لتواجدي كتير معاه يعني كنت بتواجد معاه بس في حاجات محدده لكن تواجده كتير انا ما كنتش مرحبه وهو ما كانش بيرحب. النهارده بعد مرور كل هذه السنوات تقولي ايه للفنان الراحل ابراهيم خان؟ والله بصي اقول له يعني ربنا يرحمه ويغفر له ان شاء الله ان شاء الله نتقابل مع بعض في الجنه. واقول له انا بحاول اكمل الرساله اللي انت كنت بتتمناها مش اكتر من كده لبنته. طبعا. واقول له عمري ما هنساك ومشكله كبيره انا بعملها انا بخدتها في حياتي المقارنه مع ابراهيم. يعني دايما بقارن ابراهيم باي شخصيات موجوده في الحياه بلاقي ان انا بالنسبه لي ما فيش شخصيه بالنسبه لي تعادل ابراهيم عندي. يعني انا كل الصفات اللي انا بقولها شفتها مع ابراهيم وشفتها في ابراهيم بعتقد ان انا مش هقدر الاقي حد تاني يعادل اخلاق ابراهيم. هو طبعا ناس كتير كويسه بس انا احساسي بابراهيم يعني احساس مختلف طبعا خالص. يعني الحقيقه هو كان فنان قدير وله بصمه واضحه ومميزه للغايه. الله يرحمه الفنان ابراهيم خان. ترك لنا رصيد كبير في السينما والتلفزيون وفي المسلسلات الاذاعيه له بعض المسلسلات وفي المسرح ايضا قدم بعض مسرحيات. فيعني احنا بنتمنى انه يظل الفنان زي ما هو قال ان الفنان ما بينتهيش بيفضل عايش في قلوب الجماهير. ربنا يرحمه رحمة واسعة ويديك القدرة على انك تكملي الرسالة اللي هو كان يحب انه يكملها. ان شاء الله اكمل الرسالة بإذن الله. ويقول له برضك انك عمرك ما تقدر لا تتنسي لا من ذاكرتي ولا من ذاكرة الناس. ويفضل عايش معنا طول العمر بكلمته اللي هو قالها عمر الفنان ما يتنسي. وفعلا دي كلمة مظبوطة. كل الشكر للسيدة سالي خان زوجة الفنان القدير الراحل إبراهيم خان. شكرا لك. ألف شكر لك. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.